حصريا على موقع مارادونا.com. عجبي على الحديدة خليت ألفت بومبطال حيال كتير حديثة بس اللي مقويهم المال الأجيال الجديدة مش معتمدة حرام وحلال مواليد 2005 مش جاية معاهم باحترام بيبنوا داي نظرة حاسبين الغلط في الكلام جايين في أي حبسة الأشبال جاية معاها بجرام حرك لي شفايفك اصلا ولا شايفك ولا حاسك برايا مستهلس لعايشها ومخبر نفسك تيجي تندب من ارجع يا ابني بلاشاني احسن لك قلبك مش جامد راح اشحن بقى كارت جراءة يعمل لنا فائد وانت اصلا معروف حصالة يا ده قبل ما تيجي تعمل لقطة تعالى برجالة الف شكر ليا والنفس عشان يا ما جيت عليها كان قوي في عينيا وجاع اللي انا بمر بيها قوي ليه يا دنيا ترميني على ناس مش بتشيليها النصيب لقيته كان لي رأي تاني في علاقتنا قلبها عشيته لكن الحب كان اخره كتبه قلبي لو بيده كان حملها 100,000 مرة قلت اعمل منك انسانة بس انت اللي اختارتي تترمي في زبالة وتنزل نفسك من نظري والله بأمانة بقيت اكره سرتك توصلي لما انت مشيتي الدنيا حلوت بعديكي انا اصلا الناس اللي ما بينا شكرا معليكي مهما تلف في الدنيا يا سهلة مش هتلاقي بديلي شفتني في مرايا فصعب جدا شكلي عليا بتقولي في النهاية طب فين اللي كانوا حواليا مش لاقي معايا اللي كانوا رب ماليا تسلمي يا شدة بينتيهم على حقيقتهم في ثانية إلا ثانية اختفوا مش لاقي حد منهم اللي كانوا لما المصلحة اللي جمعتهم أنا هبقى بنفسي علشان بيهم مش هتقدم كلها من ظهري بتقول وعليا بتتكلم ناس يجوا في وشي بيقولوا انت أخونا يا معلم علشان مصالحهم بلاقيهم شايفين أبوهم اللي خدرهم واللي كمان قرش بيديهم بلاقي أنا منهم جدع علشان خير عليهم اللي قال عليا نفس الشخص اللي كان ماسني لقمة واحدة لكن خرفها وفي النهاية وش الاقي ضحكة لكن بيعبني من ورايا قابلت ناس كتيرة خاينين وياريتنا قابلتهم صحاب كانت عويلة وندمت وان عشرتهم كرومات جميلة غلطان ان انا ميزتهم الجاي بتاعي طالما اللي فكن اوجاعي هجرح مش هراعي هتشوفوا مني الغدر صناعي ابقى واحد تاني من غدرك وابقى انا انسان جاني ميزتك وانتو اللي حسبتوا اني بطاطي عديت عمايلكو بس استوب بقى المرة دي مش بس سامعكو خدوا كارت احمر بره حياتي حصريا على موقع مهرجانات.com